نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم كلها بكل خير. حياكم الله أحبتنا الكرام، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل. نحييكم في هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، كما نرحب أيضا بضيفنا فيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله أحبتنا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ونبدأ هذه الحلقة ببعض الأسئلة التي وصلت إلينا من الإخوة المستمعين الكرام. هذا سائل شيخنا الكريم يقول في سؤاله: هل ثواب الأعمال الصالحة من الصدقة وقراءة القرآن يصل إلى الميت لو عملتها بنية أنها لهذا المتوفر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن كل عمل يعمله الإنسان ويهدي ثوابه إلى مسلم من الأحياء أو الأموات فإن ذلك ينفعه. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: إن كل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. ولا فرق في ذلك بين أن ينوي أن هذا العمل الصالح لفلان قبل أن يعمل، أو أن يعمله لنفسه ثم يهدي ثوابه إليه، أو أن ينوي ذلك في أثناء العمل. فها هنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن ينوي قبل العمل أن هذا العمل لفلان، والصورة الثانية أن ينوي بعد العمل بأن عمله لنفسه ثم قال اللهم اجعل ثوابه لفلان، والصورة الثالثة أن ينوي إهداء الثواب في أثناء العمل. فكلها جائزة، وكلها يصل فيها الثواب إلى من نواه من الأحياء والأموات. ولكن لم يكن من عادة السلف رحمهم الله أنهم يهدون ثواب عباداتهم إلى الأموات ولا إلى الأحياء، بل كانوا يجعلون ثواب الأعمال لأنفسهم وينفعون من أرادوا نفعه من الأحياء والأموات بالدعاء، كما قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالمشروع للإنسان أن يخص نفسه بالعمل الصالح، ومن أراد أن ينفعه من الأحياء والأموات فلينفعه بالدعاء، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به يعني من بعده، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل: أو ولد صالح يصلي عنه، أو يقرأ عنه القرآن، أو يتصدق عنه، أو نحو ذلك. والمقام في ذكر ما ينفع الميت بعد موته. فلو كان إهداء الثواب من الأعمال المطلوبة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة إلى ذلك. فالأفضل والأكمل والسنة أن يخص الإنسان نفسه بالأعمال الصالحة، ومن أراد أن ينفعه من الأحياء والأموات فإنه يدعو له. لكن لو فرض أنه أهدى الثواب فإن هذا الثواب يصل سواء قصد به شخصا من الأحياء أو الأموات، كما تقدم في قول الفقهاء: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. نعم. أيضا هذا سائل شيخنا الكريم حفظكم الله يقول: ما حكم أخذ الأجرة على القرآن الكريم؟ أخذ الأجرة على القرآن الكريم تارة يأخذ الأجرة على الرقية بالقرآن، وتارة يأخذ الأجرة على تعليم القرآن، وتارة يأخذ الأجرة على تلاوة القرآن، فالأقسام ثلاثة. فالقسم الأول أن يأخذ الأجرة على الرقية، وهذا جائز كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد في قصة الرهط الذين نزلوا على حي من أحياء العرب، فطلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا، فلدغ سيد القوم، فطلبوا من الصحابة أن يرقوهم وقالوا: هل فيكم من راق؟ فرقوهم، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وقال: اضربوا لي معكم بسهم. فيجوز للإنسان أن يأخذ الأجرة على الرقية، وإن كان الأولى أن يتنزه عنها، لأنه كلما ابتعد عن ذلك كان أقرب إلى الإخلاص. القسم الثاني أن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن بدون شرط، فهذا جائز، وأيضا بالشرط جائز على القول الراجح، كما لو قال: لا أعلمك القرآن إلا بكذا وكذا، فإنه يصح. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن جعله صداقا، كما في حديث سهل بن سعد في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد فيها النظر وصوبه، فقال له رجل: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، ولم يكن عنده شيء، وفي آخر الحديث أنه قال: زوجتكها بما معك من القرآن. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وكل ما صح أجرة أو ثمن مبيع صح مهرا وإن قل. وهذا يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. القسم الثالث أن يأخذ الأجرة على مجرد التلاوة، فهذا حرام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولم يقل بجوازه أحد من الأئمة، لأن الله تعالى قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا يجوز الإنسان أن يبتغي الدنيا بعمل الآخرة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: لدي كسر في الذراع وعليه جبيرة، فهل أمسح على أعلاها فقط كالخف؟ وإذا كان على يدي جرح وغسلته بالماء يضره، فهل أمسح عليه أو أتيمم عنه؟ المسح على الجبيرة يكون على جميعها، فإذا وضع الإنسان جبيرة على موضع من أعضاء الطهارة فإنه عند وضوئه أو عند اغتساله يجب أن يمسح على جميعها، وليست كالخف يمسح على أعلاها فقط، بل يجب التعميم. وأما إذا كان على يده جرح وكان يتضرر بغسله بالماء فحينئذ يمسح عليه، وذلك لأن مراتب تطهير العضو أربع: المرتبة الأولى الغسل المباشر، والمرتبة الثانية إن تضرر فإنه يمسح عليه مسحا مباشرا، والمرتبة الثالثة إذا كان يضره المسح المباشر فإنه يضع على هذا الجرح خرقة أو نحوها ويمسح عليها، فإن تضرر وهي المرتبة الرابعة فإنه يتيمم عنه. هذه هي مراتب تطهير العضو: غسل مباشر، ثم مسح مباشر، ثم مسح من وراء حائل، ثم تيمم. أحسن الله إليكم. في هذا السياق شيخنا حفظكم الله: من كان في يديه أو في أحد أماكن أعضاء الوضوء شيء لم يستطع إزالته كصبغ أو ما يسمى بطلاء أو نحو ذلك، ما الذي يفعل في مثل هذه الحالة؟ لا بد من إيصال الماء إلى البشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا كان على أعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء من وسخ أو طين أو بوية أو ما أشبه ذلك فيجب عليه أن يزيله لأجل أن يتحقق ويتيقن من وصول الماء إلى البشرة. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، رأيت بعض الناس إذا أراد أن يقطع صلاته إذا أقيمت الصلاة في المسجد يسلم عن يمينه وشماله وهو واقف، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا العمل غير صحيح، ولم يقل به أحد من أهل العلم، لأن التسليم إنما يكون في ختام الصلاة، كما قالت عائشة رضي الله عنها في وصفها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: وكان يختم صلاته بالتسليم. وقال عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فعلى هذا إذا أراد الإنسان أن يقطع صلاته كما لو دخل المسجد وصلى تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى، فإنه يقطعها بالنية ولا يحتاج أن يسلم عن يمينه وشماله، بل هذا لا أصل له، وإنما ينوي القطع فقط ويدخل مع الإمام في الفريضة التي أقيمت. نعم. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سائل يقول: أعاني كثيرا من ضياع الأوقات بدون فائدة، فما هي أسباب البركة في الوقت؟ البركة في الوقت لها أسباب متعددة، فمنها أولا الإخلاص لله تعالى، فمتى علم الله تعالى من العبد الإخلاص فإنه يبارك له في أوقاته، حتى إنه يعمل وينتج في الوقت القليل ما لا يعمله أو ينتجه غيره في وقت طويل. ومن أسباب البركة في الوقت تقوى الله تعالى، كما قال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة، الآية. ومن أسباب البركة في الوقت كثرة الاستغفار، فإن الاستغفار له شأن عظيم في أن يبارك الله تعالى للإنسان في وقته. ولهذا قال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومنها أيضا كثرة قراءة القرآن الكريم، لأن هذا القرآن مبارك، قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فهو مبارك في تأثيره ومبارك في آثاره. ومن آثاره ما يحصل للإنسان من البركة في وقته وفي ماله وفي أهله ونحو ذلك. ومن أسباب البركة في الوقت كثرة ذكر الله تعالى، لأن الغفلة عن ذكر الله من أعظم أسباب ضياع الوقت. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فعلى المرء أن يحرص على الإكثار من ذكر الله تعالى، سواء كان من أذكار الصباح والمساء أو من الذكر المطلق: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فإن ذكر الله تعالى سبب لحياة القلوب وللقرب من علام الغيوب، وسبب لتفريج الهموم والكروب، وسبب لحلول البركة في وقت الإنسان. ومن أسباب البركة في الوقت الحرص على عدم إضاعة الوقت فيما لا ينفع، فيحرص الإنسان على أن يستغل أوقاته فيما ينفعه وفيما يقربه إلى الله تعالى، ويتجنب إضاعة الوقت فيما لا منفعة فيه، سواء كان لا منفعة فيه في أمور دينه أم في أمور دنياه. ومن أسباب البركة في الوقت أيضا تنظيم الوقت بأن يخصص لكل وقت ولكل زمن عملا من الأعمال، فيجعل وقتا لقراءة القرآن، ووقتا لمطالعة العلم، ووقتا لعمله أو دراسته، ووقتا لبره بوالديه، ووقتا لصلة أرحامه، وهكذا. فإذا رتب أوقاته ونظم أوقاته جعل الله تعالى فيها الخير والبركة. ومن أسباب البركة في الوقت الدعاء، أن يدعو الله تعالى أن يبارك له في أوقاته وفي أزمانه، بحيث أنه يتمكن من أن يعمل العمل الكثير في الزمن القليل. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة هذا سؤال يقول صاحبه وشيخنا الكريم: متى يبدأ وقت أذكار الصباح وأذكار المساء، وهل إذا فات وقتها تقضى؟ أذكار الصباح تبدأ من طلوع الفجر إلى الزوال، والأفضل للإنسان أن يبادر بالإتيان بأذكار الصباح والمساء حتى يحصل له الحفظ والتحصين. وأما أذكار المساء فتبدأ من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، لكن ما قيد بغروب الشمس أو بالليل فإنه يكون بالليل. فمثلا قراءة آية الكرسي تكون بعد غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فقوله من قرأ آية الكرسي في ليلة، والليل إنما يكون بغروب الشمس. وأما ما سوى ذلك من أذكار كقوله: أمسينا وأمسى الملك لله، أو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونحوها، فإنه يقولها بعد صلاة العصر. وكلما بادر الإنسان بالأذكار في أول وقتها فهو أفضل، لأنه يبادر بتحصين نفسه وحفظها وحمايتها من الشرور. نعم، أحسن الله إليكم. في قول النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا الكريم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، ما المقصود بقوله كفتاه؟ أنها تكفيه من كل شر وتقيه من كل سوء، فيكون في حفظهما الوقاية والكفاية من كل ما يسوءه ومن كل ما يهمه في أمور دينه وفي أمور دنياه. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له وأحسن الله إليه وبارك الله في علمه. وشكر الله لكم أيضا مستمعينا الكرام حسن متابعتكم وتواصلكم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. لمن أراد طرح سؤاله على فضل الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. حتى نلتقى بكم أحبتنا الكرام في لقاء قادم من مشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: سبيت ابن إبراهيم سبيت. تنفيذ: وليد ابن عبد الرحمن النومان.